أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحزاب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة وما ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أرسل رسوله بالهدى ودين إِنَّ Oh. Oh, فلا تظلموا فيهن أنفسكم Thank you. Yeah.

Thank you. Love.